دخول الجنة في يوم القيامة لن يكون إلا برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، وهي كما قال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: إلا أن يتغمدني الله بواسع رحمته. لكن كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذه الباء باء السبب وليست باء العوض، أي بسبب أعمالكم في الحياة الدنيا وما بذلتم من الإيمان الصادق والعمل الصالح، كان الجزاء من ربكم سبحانه وتعالى في يوم القيامة أن تكونوا من أصحاب الجنة. وأي منة وأي نعمة وأي كرامة وأي فضل من الله أن تكون ممن يمشي في هذه الحياة الدنيا والله عز وجل قد أحل عليك الرضا والرضوان. وربما يبشر المؤمن بجنة الله وهو يمشي في الدنيا يخالط الأبرار والفجار والكفار، والله عز وجل من فوق عرشه قد رضي عنه وسيرضيه وأحل عليه الرضا وبشره بجنته سبحانه وتعالى. فأي منة أكرم وأي نعمة أعظم من من يمشي على فجاج الأرض وقد بشر بجنة الله تبارك وتعالى. هذه الجنة العظيمة وهذه السلع الغالية بشر أناس في الدنيا بأنهم من أهلها، فأصبحوا يغدون أمام الناس ويروحون والجميع يعلم أنهم من أهل الجنة. يا لله ما أعظمه من فوز، ما أعظمه من فوز أن يعرف الإنسان أنه من أهل الجنة وأنه ليس بينه وبين الجنة إلا أن يخرج من هذه الدنيا. بشر النبي صلى الله عليه وسلم أقواما بالجنة، منهم أولئك العشرة المبشرون بالجنة. ومن من سيقت له البشرى في الدنيا أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقد جاء جبريل مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ويسوق إليه البشرى ويقول: هذه خديجة قد جاءت، فأقرئها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أتدرون لماذا بشرت بهذا البيت؟ لأنها رضي الله تعالى عنها قد قامت ببيتها خير قيام، وهيأت الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤدي الرسالة على أكمل وجه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما تضيق به الأمور وعندما تشتد عليه الكروب يلجأ إلى خديجة ويجلس إليها ويسكن إليها فتطمنه وتواسيه، وقد فعلت معه ما لا يمكن أن تفعله امرأة مع زوجها، واسته بنفسها وبمالها وأسكنته وهيأت له كل شيء وأنجبت له ورضيت به، وكانت خير معين له على أمر الدعوة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولذلك جعلها الله عز وجل بمنه وكرمه سيدة من سيدات نساء العالمين. وسيدات نساء العالمين أربع: خديجة وابنتها فاطمة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، ومريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون رضي الله عن الجميع. ومن الذين بشروا بجنة رب العالمين سبط النبي صلى الله عليه وسلم وابنته، ابنته فاطمة الزهراء، وسبطاه الحسن والحسين، فاطمة وابنيها. يقول حذيفة بن اليمان: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم قام صلى الله عليه وسلم يصلي حتى العشاء، ثم خرج فتبعته، فقال: عرض لي ملك استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني في أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. إنها بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم في بنته وفي سبطيه أنهم من أهل الجنة. نزل بالبشرى ملك من السماء ليدخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، البضعة المباركة التقية النقية، هي من أهل الجنة، وابناها سيدا شباب أهل الجنة. وممن سيقت له البشرى أيضا في الدنيا بلال ابن رباح، بلال الحبشي الذي كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوذي بسبب إسلامه أذى شديدا، وعذب عذابا لو وضع على أحد من البشر لارتد، ولكنه صبر، بل كان يعاند المشركين في أمر التوحيد فيسمعهم ما يكرهونه. يقول: إذا وضعوه على رمضاء مكة الحارة أحد ليغيظهم بذلك. ولذلك ذكر بعض الصحابة أنه استقتل في الله، يعني تعرض للقتل من أجل الله عز وجل، وضرب للناس أعظم الأمثال في الصبر على الدين. بلال قال له النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت صوت نعليك بين يدي في الجنة. فقال بلال رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي. وهذا يدلنا على أن الصلاة من أعظم الأسباب المدخلة للجنة، وأن على المسلم أن يحافظ عليها، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع فمستقل ومستكثر. سعد بن معاذ مثال آخر لتلك الأسماء التي حجزت مقعدا لها في الجنة، وبشرت من رسول الله عليه الصلاة والسلام بما لها عند الله من الفضل العظيم والكرم الإلهي. سعد بن معاذ أسلم وعمره 30 سنة، ومات رضي الله عنه شهيدا وعمره 36 سنة. تاريخه في الإسلام كله ما تجاوز 6 سنوات، لكن 6 سنوات كانت حافلة بمواقف الواحد منها كفيل بذلك الشرف العظيم الذي حازه سعد رضي الله عنه. سعد بن معاذ السيد العظيم والصحابي الجليل في بدر، وقد تحدثنا عن أهل بدر وهو واحد من أصحابها. لما انقلبت الموازين وتحول الحال من مجرد اعتراض عير لقريش إلى تحتم اللقاء، والله عز وجل قد أخبر أنها إحدى الطائفتين التي وعدها، قال: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، آل الأمر إلى قتال. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه، فتكلم أبو بكر فأحسن المقال، وتكلم عمر فأحسن المقال، فأعاد عليه الصلاة والسلام السؤال مرة أخرى يستشير الفئة التي خرجت معه في بدر عن مدى رغبتهم وإمكانية مشاركتهم في قتال ما خرجوا له ولا تجهزوا له. فيقول سعد بن معاذ: لكأنك تريدنا يا رسول الله. وفهم رضي الله عنه أن المسألة كانت استنطاقا للأنصار الذين قد عقدوا البيعة على نصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قدم عندهم في المدينة، وعلى أن يحموه مما يحمون منه أزرهم ونساءهم. ففطن رضي الله عنه فقال تلك المقولة التي سر بها وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام، تلك العبارات التي نحفظها أجيالنا تنطق بالعزة والسيادة والمجد والرفعة التي امتلأ بها قلب سعد، فقالها تقع بأثقالها ليس في أسماع الصحابة المحيطين برسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك الموقف، بل إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة تتعلمها الأجيال وتتلقن منها دروس العز. يقول: والله يا رسول الله، لقد بايعناك على النصرة، فامضي بنا إلى ما تريد، والله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، إنا لصدق في اللقاء صبر في الحرب. فسر عليه الصلاة والسلام، أوجب سعد في هذا الموقف. وحمزة أسد الله وأسد رسوله، سيد الشهداء الذي قاتل وناضل ونازل وصدق مع الله تبارك وتعالى وغدر به من أعداء الله عز وجل، هو في يوم القيامة الآن في جنة الله على سرير متكئ، دليل الطمأنينة والسكينة والراحة والرضا من ربه سبحانه وتعالى. فرضي الله عنهم وأرضاهم، أرضوا مولاهم هنا فأرضاهم هناك سبحانه وتعالى. رضي الله عنهم ورضوا عنه. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ومن الذين بشروا بالجنة وهم ما يزالون في هذه الحياة الدنيا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وأرضاها التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله من أزواجك في الجنة قال أما إنك منهن ومن المبشرين بالجنة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وأرضاه ثابت هذا كان له صوت جهوري يعني صوت صاخب فكان رضي الله عنه ربما يرفع بصوته في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام فسمع يوما قول الرب سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ما الذي حدث مع هذا المؤمن الصادق؟ يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه افتقد النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه فآتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه فقال له ما شأنك فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي يعني كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي فقد حبط عمله يتحدث عن نفسه يقول وهو من أهل النار قال فأتى ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر وأنه قال عن نفسه كذا وكذا فقال ارجع إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة هكذا جاءت البشرى من نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لهذا المؤمن الذي حاسب نفسه على صوت ارتفع به دون إدراك منه أو دون تقصد أو تعني منه بين يدي نبينا عليه الصلاة والسلام إذن ماذا يمكن أن يقال لأناس يتقدمون بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا يمكن أن يقال لأناس يرفعون بأصواتهم اعتراضا وامتعاضا من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا يمكن أن يقال لأقوام يدعون الإيمان وهم الذين ينبذون حديث رسول الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم هل سيكون كما كان ثابت؟ أليس الإيمان هو الذي حجبه في بيته ومنعه أن يأتي إلى مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام وظن أنه من أهل النار؟ عجبا كيف جمع بين العمل والوجل وعجبا لأناس جمعوا بين ضعف العمل وطول الأمل ومن أولئك المبشرين بجنات رب العالمين جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحبه ويعزه وله في قلبه مكانة حتى أنه قدم مهاجرا من الحبشة والنبي قد فتحت عليه خيبر فقال صلى الله عليه وسلم والله ما أدري أفرح بمقدم جعفر أم بفتح خيبر جعفر الذي قطعت يداه في يوم مؤتة قطعت يمناه فحمل الراية بشماله وقطعت شماله فحمل الراية بين عضديه ثم ضرب على هامه فسقط ميتا يقول صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا بجعفر يطير مع الملائكة أبدله الله بيديه جناحان يطير بهما في الجنة مع ملائكة الرحمن ومن الموفقين المسددين المبشرين بجنة الله صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه عن يزيد بن